كأي ميلاد آخر ربما أيها الأخوة. ولذلك فالمغزى الكبير إن لم يكن الأوحد من تذكيرنا بميلاده عليه الصلاة والسلام واحتفالنا الخطابي احتفالنا التذكيري بهذا الحدث الكريم حدث ميلاده عليه الصلاة والسلام، إنما يجد نفسه هذا المغزى يجد نفسه في معنى رسالته في معنى رسالته وليس في أي شيء آخر وليس في أي شيء آخر. طبعا هذا إذا تخففنا من ثقل وبهارة الموضوعات والأساطير والخرافات والواهيات التي اكتنفت الكتب والسير التي تؤرخ لميلاده عليه الصلاة والسلام، حوادث كونية عجيبة حدثت، إنها رموز أيها الإخوة استخلصها أصحاب الخيال الخصب ربما بعد عشرات السنين من نجاح رسالته عليه الصلاة والسلام وضربها بجذورها في أعماق أرض العالم. هذا هو الذي حدث أيها الإخوة والأخوات. ولا أجد غضاضة ولا أجد حرجا في أننا لم نتحدث مثلا في الجمعة السابقة عن هذا الحدث بشكل عامل بشكل رئيس بشكل مباشر، لأن حديثنا في الجمعة السابقة وفي الجمعة التي قبلها كان على أحسن ما يكون عليه الاحتفال بمحمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون الاحتفال بمحمد؟ هل يكون الاحتفال بمحمد عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بأن نتذكر مجرد تذكر المحطات التاريخية العمرية التي مر بها عليه الصلاة والسلام وأن نغرق في وصف شخصه الكامل الجميل الجليل عليه الصلاة والسلام؟ ولقد أذكر أنني من هذا المكان المبارك قبل سنة تقريبا قلت إن الأمد الذي يتيحه لنا التعلق بشخصه جد محدود، على حين أن الآفاق التي تنفتح وتنفتح إذا أردنا أن نتعلق بشخصيته غير محدودة. شخصه بمعنى الكيان الفيزيقي الطبيعي والحيوي البيولوجي أيها الإخوة شخص محدود جدا لا يفتح أمامك آفاقا لكي تتعلق به. وللأسف أن بعض المسلمين أقول بعض أن بعض المسلمين آثر أن يهتم بما كان له نوع اعتلاق بهذا الشخص الجميل الجليل الكريم شخصي عليه الصلاة والسلام. كيف كان يلبس؟ كيف كانت هيئته؟ كيف كان يمشي؟ كيف كان يجلس؟ كيف كان يأكل؟ وهذا هو الأفق الأكثر ضيقا أيها الإخوة الذي نحصر الإسلام والذي نحصر تصوراتنا لهذا الدين العظيم لهذه الرسالة الخالدة الغالدة إذا أردنا أن نتناولها على هذا النحو أو بهذه الشاكلة أيها الإخوة. هذا الأفق الأكثر ضيقا. إن محمد عليه الصلاة والسلام لن يكون فخورا ولا مسرورا ولن يكون راضيا عنا إذا جمدنا وحنطنا. هذا هو تحنيط الدين، هكذا يتحنط الدين أيها الإخوة حين نصبح مهجوسين حين نصبح مهجوسين ومهتمين أو منهمين على صيغة بعض المعاصرين. منهمين بماذا؟ بتتبع المناسبات التاريخية لكي نستعيد فيها بعض الذكريات. أبدا، اقرأوا كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأوا هذا الكتاب الخالد العظيم الذي هو الدستور الجامع لجميع طوائف ومذاهب وألوان وأشكال المسلمين والموحدين. هذا الكتاب أيها الإخوة في شطر منه يتحدث عن البناء العقلي والبناء التشريعي البناء المفهومي والبناء الوجداني للإنسان، وأما الشطر الآخر كله ولا أقول جله فهو ماذا؟ محض متابعة للحياة، لأي حياة؟ لحياة محمد وأصحابه، لحياة الناس زمن محمد. اقرأ القرآن هكذا، إن القرآن تحدث عن أحداث كثيرة لم يبق منها شيء الآن، انتقل، وقد كانت أحداثا شبه وقتية، شبه وقتية، وبعض أحداث صغار، أحداث صغيرة، لكن لماذا؟ لكي يعلمنا أيها الإخوة أن جوهر هذا الدين إنما يتبلور، إنما يتجلى في ماذا؟ في تعمق الحياة، في تعمق الجاري من شؤون هذه الحياة، في أن نعيش حياتنا وأوضاعنا، لا أن نغيب عنها، لا أن نغيب عنها باسم فهم معين للدين، باسم فهم معين للدين. وكيف نغيب عنها؟ قطعا نحن مغيبون عنها إذا لم نفهم أيها الإخوة الآليات الحقيقية التي تسير أمور هذه الحياة. إذا لم نفهم سياسة هذه الدنيا الآن، أفكار هذا العالم، الأيديولوجيات والخلفيات الثقافية والحضارية للآخرين، والآخر لم يعد آخر، الآخر لم يعد آخر، إنه يستبيحك، إنه يدخل ويتدخل في أخص خصوصياتك، أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تقول أنا أعيش في جزيرة معزولة لا شأن لي بالآخر، لأن الآخر لم يعد آخر. هذا الآخر هو الآخر المستبيح، هو الآخر المحتل الصائل الواغل، هو الآخر الذي يخطط لمحوك، هو الآخر الذي كفر بكل تسجيلاته، بكل تهويماته، بكل أفكار التسويقية التي رأى أنها أفكار استنفذ الغرض منها، الآخر استنفذ غرضه من هذه الأفكار. أين هو؟ أيها الإخوة اليوم مقام ومكان الحديث عن حقوق الإنسان، أين هو حقوق الإنسان؟ أين هو التبادل الثقافي والتواصل الحضاري؟ غير موجود بالمرة تقريبا، بالمرة تقريبا، بالذات مع هذا الآخر المستبيح الصهيوني والأمريكي والإنجليزي، غير موجود بالمرة أيها الإخوة. إن العراقي أيها الإخوة لا يساوي أكثر من 2500 دولار، هذا بعد طبعا مشوار طويل، بعد تحقيقات ومحاكمات وقضاء، بعد ذلك يعوض حياة العراقي، لأنه من جنس منحط، جنس العرب والمسلمين، جنس منحط. لقد قال هؤلاء ولا يزالون يقولون نحن الجنس الأغلى ثمنا، حقرونا وحقروا أنفسهم أيضا، لأن الإنسان لا يثمن، الإنسان لا يباع ولا يشترى، لكنهم لا يستطيعون إلا أن يفكروا وفق ديانة، وفق توحيدية أو واحدية السوق، دينهم من دون الله تبارك وتعالى، معبودهم من دون الله، ودينهم من بين سائر الأديان هو السوق، هو الربح، هو النمو، هو النقد، الفلوس، المال، هذا هو دينهم، هذا هو معبودهم الحقيقي أيها الإخوة. ولأجل هذا الرب، في مذبح هذا الرب الزائف تذبح الكرامات وتغتال الحقوق والحريات، وتهدر أيها الإخوة بل تدمر كل الأفكار النبيلة، كل الفلسفات الراقية التي طورها هذا الإنسان الغربي في آخر 400 أو 500 سنة، كلها أهدرت وذبحت في مذبح الرب والعياذ بالله، السوق، المال، الربح. لقد قالها فيلسوف الاقتصاد الغربي جون ماينر كينيز، قالها أيها الإخوة في الخمسينيات، قال علينا أن نتظاهر، أي علينا أن نصدو عن هذا الفكر، وألا نستحي أمام أنفسنا وأمام العالم، أمام الآخرين، كل الآخرين، أن العدل خطأ. خطأ، كيف تتحدث عن عدل؟ العدل خطأ كبير، لا يوجد ثم شيء اسمه عدل. هذا كلام من؟ كينيز. لا يوجد شيء اسمه عدل، أن العدل خطأ وأن الخطأ عدل، هذا دينه من دون الله، والذي كان يفخر بأنه شخص لا أخلاقي، إم موراليست، ليس أخلاقيا، موراليست، إم موراليست، ليس أخلاقيا، وكان يفاخر بشذوذه الجنسي. لقد كان سدوميا أيها الإخوة، يعشق الرجال ويعشقونه، أكبر عقل اقتصادي في وقته كان يفاخر بذلك هذا الرجل، وكان يدعو إلى دين السوق. وقبل سنوات تخرج علينا مادلين أولبرايت العجوز الشمطاء بومية الشكل لكي تقول الهدف الأعلى هو النمو، فلوس، النقود. ولذلك الآن أيها الإخوة خلينا نتمس مجال للحديث عن الدم أبدا، إنما عن الذهب الأسود، الدم الأسود الآن، الدم الأسود هو دم الحضارة، وأما الدم الأحمر هذا فهو دم الصراصير والبراغيث، إذا كان البراغيث دماء غير مهم، غير مقدس. قالت الهدف الأوحد، الهدف الأكبر هو النمو، وأما العدالة فمسألة جانبية، هكذا فرق أمام العالمين، أما العدالة فمسألة جانبية. حتى هذه الحمامة، وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قالها بشكل واضح، ما يهمنا هو تعداد قتلانا، أما تعداد قتل الآخرين فقضية غير مهمة، 5,000, 10,000, 500,000, 5,000,000 غير مهم. ولذلك أيها الإخوة يسجل تاريخ هؤلاء، لسنا نحن الذين سجلنا، وقطعا هو جزء من الحقيقة، جزء مبتكر ومخفر وزائف أيضا من الحقيقة، يسجل تاريخهم تاريخا للهولوكوستات، للمحارق المنسية. هناك هولوكوست معروف، لكنه ليس الهولوكوست الوحيد، فضلا عن أن يكون الأوحد يريد الصهاينة واليهود اليوم أن يجعلوا من محرقتهم المحرقة الأوحد، لا إله إلا هي، محرقة واحدة. بالعكس، عشرات بل مئات المحارق. هناك محارق راهنة الآن في العراق وفي فلسطين، محارق راهنة أيها الإخوة، لكن محرقتهم هي المحرقة الأوحد. مايك ديفيز له كتاب اسمه الهولوكوست المنسي، يتحدث فيه عن 60 مليونا. هو ماذا؟ هو تعداد ضحايا الهجمة الاستعمارية الغربية الشرسة في 36 سنة فقط. لم أقوله أنا، لم نقوله نحن، مايك ديفيز هو الذي قال ذلك في كتاب كبير الهولوكوست المنسي، المحرقة المنسية المغيبة عن الإعلام وعن الدرس الأكاديمي أو المدرسي. 60 مليونا أيها الأخوة في 36 سنة، من 1970 إلى 1906، في 36 سنة قضي على 60 مليونا. من يتحدث عن هؤلاء؟ من يطالب بحقوقهم أيها الأخوة؟ من ينوع عليهم اليوم؟ لا أحد. من يطالب بحقوق 100 مليون زنجي؟ هذا الرقم الذي يعترف به بعض هؤلاء، ربما كان رقم أكثر. 100 مليون هلكوا في زهاء 300 سنة، أقل قليلا من 300 سنة، في طريقهم إلى العالم الجديد ساوث كارولاينا في البداية وغيرها. 100 مليون، لأنهم كانوا يسمكونهم، يضعونهم كما توضع السماك أيها الإخوة، السمك عفوا، الأسماك، يضعونهم في السفن كما توضع الأسماك فيموتون، عفوا ينفقون كما تنفق الدواب. ولذلك هنا حتى هنا في الإعلام الغربي لا يستخدمون عبارة أيها الإخوة إيه؟ عبارة تليق بالإنسان الذي يقتل ظلما، إنما يستخدمون عبارة نفقة، ترجمته العربية نفقة كما تنفق الدابة. ولذلك الآن في مجزرة بل في كارثة وفي فضيحة الصور، طبعا هذا جزء أيضا مخفض ومبتكر ومجمل جدا جدا جدا من الحقيقة الواقعية على الأرض، من المعاناة الكارثية الرائدة الموجودة حقيقة، جزء بسيط جدا جدا ولا مهداف من ذلك. كلهم سألوا لماذا؟ لماذا بالذات؟ وأنا لا أؤمن بما يلهج به بعض عشاق العالم الجديد، بعض عشاق الدين الجديد، للأسف من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بلساننا. لا، هناك إعلام حر في الغرب، هناك إعلام حر في الغرب، وهذا الإعلام الحر هو الذي أتاح المساحة لهذا الكلام فارغ. ليس هناك إعلام حر، هم الذين يقولون ذلك. آلاف محطات التلفزيون، آلاف الصحف، آلاف المجلات، كلها أيها الإخوة مملوكة لخمس شركات، وأكثرهم يهود أمريكان يحكمونها، كلها لخمسة فقط. أين؟ أين الحرية؟ وحتى هذه الديمقراطية الزائفة، حزب جمهوري وحزب ديمقراطي. والعرب المساكين أيها الإخوة، وبالذات زعماء العرب أو زعماء أنفسهم، زعماء أوهامهم، هؤلاء الزعماء أيها الإخوة الآن ينتظرون بفارغ الصبر ماذا؟ ما ستسفر عنه الحملة الانتخابية الجديدة في نوفمبر، لعل جوك يفوز، الوضع سيصبح أقل وطأة. كلام فارغ. جون كيري أحسن وصف قرأته له نقله تشومسكي في آخر مقاله في لموند، في لموند، قال جون كيري هو كما وصفه بعضهم بحق وبصدق، هو جورج دبليو بوش الصغير أو الأصغر أيها الإخوة بدون حرارة. وأنا ترجمت هذا الوصف بقولي هو جورج بوش مخفف، كما تخفف أي محلول كيميائي، مخفف بغير الماء، لكن نفس الشيء. بروفيسور كويبلي وهو أحد أساتير بيل كلينتون في جورج تاون، وقد تتلمذ عليه بيل كلينتون لسنوات، وكويبلي له كتاب اسمه المأساة والأمل، راجدي أند بوب، المأساة والأمل، كان يعلم تلاميذه وبما فيهم بيل كلينتون أنها أسطورة للاستهلاك الشعبي، محض أسطورة للاستهلاك الشعبي المحلي. ما هي؟ أن هناك حزبين يتنافسان حقيقة، الجمهوري والديمقراطي. لما كان فارس قال الديمقراطي أكبر أكذوبة يضحك بها عليكم، حزب واحد، سياسة واحدة، مخطط واحد، برامج حقيقية واحدة، تختلف الوسائل والإجراءات والأولويات. وهذا تعبير كويبي، بروفيسور كويبي. لماذا أيها الإخوة؟ تعرفون لماذا؟ لأن هذين الحزبين أيها الإخوة تمولهما قوى واحدة، قوى واحدة هي التي تمتلك الأموال الرسامير الضخمة جدا، وهذه القوى مصلحتها ثابتة دائما. ولذلك يقول بروفيسور كويبلي وغيره يقول إنها فكرة غبية جدا أن تعتقد أن هذا الحزب خير من نظيره. الديمقراطي خير من الجمهوري والجمهوري خير من الديمقراطي. يقول فكرة غبية أي لا تنطلي إلا على الأغبياء وأيضا متخصص في العلوم السياسية أصلا. متخصص هذا تخصصه. ومن ضمن إيه؟ من ضمن أهل الحي كما يقال. وأهل الحي أدرى بما فيه. يقول فكرة غبية جدا أي لا تنطلي إلا على غبي على الأغبياء. أن نتحدث عن حزبين وأن نفاضل بينهما. نفس الحزب يقول السياسة واحدة، البرنامج واحد، تختلف الأولويات والوسائل والإجراءات فقط. لماذا يقول كويبلي؟ لأن الممول واحد ومصلحة الممول لا تتناقض. مصلحة الممول لا تتناقض. والآن غدا واضحا جدا أن هذا الممول قد اخترق الحزبين كليهما حتى النخاع، بالذات مع الحزب الجمهوري أليس كذلك؟ والذي كان أبعد قليلا الآن مخترق حتى النخاع برجالات وسياسات وأفكار ورؤى ووحي هذا الممول أيها الإخوة. وعلق أحد تلاميذ كويبلي بقوله لو صدق أستاذنا بروفيسور كويبلي فيما يقول إذا فلا فرق عندي إن أخطأت وصوت لهذا الحزب وكنت أريد أن أصوت للثاني. نفس الشيء وهذا صحيح نفس الشيء، لكن الأغبياء لدينا أيها الإخوة يريدون منا أن نراهن على هذا القادم، على الانتخابات القادمة. هذه طريقة العجزة، طريقة أيها الإخوة المستسلمين المستخذين العدميين الذين كفروا بمنطق الفعل والفاعلية، بمنطق الإيجابية، فقط يحنون رؤوسهم لينتظروا الضربة القادمة لعلها تكون أخف قليلا. الضربة ضربة، الضربة ضربة. يقول أحد الكتاب الأمريكيين ليس ثمة فرق بين هذين الحزبين فقط إلا في الموقف من الجنسية المثلية، يعني من السدوميين أو كما اعتدت من اللوطيين، من فقط هذا هو هذا الفرق الحقيقي. بعد ذلك نفس الشيء نفس الشيء. ولذلك لم يعدنا كيري وكان صدقا مع العرب، بل هو أصلا لم يخاطبهم وليس معنيا بخطابهم، لأنهم أحقر للأسف أحقر من يخاطبهم. يخاطب من؟ لأنهم صرحاء أيها الأخوة. يخاطب من؟ إن من زعمائنا زعيما تعرفونه كلكم، لا نتحدث عن اسمه حتى لا أحرج أبناء هذه البلدة التي يتزعمها الزعيم. هذا الزعيم وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو في فضائية بلد رأيته بأم عيني قبل بضع سنوات ومعي إخوة جالسون هنا في فضائية بلد، ليس في استئنان ولا في فضائية صهيونية ولا في فضائية إسلامية تريد أن تنام منه. هو الذي يفتخر بذلك. وقف هكذا كالبغل أكرمكم الله، كالبغل وقف هكذا. وجاء رجل من الماسونية العالمية مندوب كبير جدا لكي يقلده الوسام رقم كذا، نسيت قبل بضع سنوات ولم يسجل ذلك، الوسام رقم كذا من أوسمة الماسونية العالمية. لأن هذا البغل أكرمكم الله يراهن على أن شعبه لا يسهم شيئا، هو يستحمل شعبه حين يقول الماسونية وهو يفتخر بأنه ماسوني، يعني أصبع في الذراع الصهيونية التي تلعب بالعالم وتلعب بمصالحنا. يراهن على أن شعبه لم يسمع أصلا بكلمة ماسونية، والآن سيسمع بها لأول مرة لأن الملهم الزعيم الحاكم بأمره أيها الإخوة مكرم معزز محبوب ومقرب عند الماسونية. إذن فالماسونية شيء طيب جدا، لعلها تنتمي أيها الإخوة إلى جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن المستضعفين، لا ندري. هكذا في التلفزيون في فضائية بلده، ماذا نقول عن هؤلاء؟ شيء غريب. ولذلك كيري غير معني أصلا أن يخاطب هؤلاء أصلا، لكنه يقول ما هو مقتنع به. لم يعدنا ولم يعدهم بأنه سيسحب الجيش، بالعكس الجيش سيبقى، ولن تخرجهم إلا المقاومة الحقيقية، أن تستمر هذه المقاومة والتي الآن سلط عليها وتسلط عليها كل العملاء والخونة والجواسيس من داخل ومن خارج. بالأمس استمعت إلى أحد هؤلاء الحقراء في مجلس العار الانتقالي، يا أخي ما هذا؟ شيء يفتت الكبد. تعرفون ماذا يقول؟ حتى بوسى يقول هذا. نعم هذه الفضاعات التي تحدث في سجن أبو غريب وفي غيره وهذه الصور التي رأيناها، ولكن لا ننسى، علينا ألا ننسى ماذا حدث في العهد البارد. الله أكبر، ماذا يريد أن يقول هذا؟ ماذا أقول؟ هذا النذل الرجل السخيف يريد أن يقول إذا كان صدام طاغوتا والاحتلال أيضا طاغوت، الاحتلال طاغوت وصدام كان طاغوتا، فلا بأس الاحتلال أقرب إلينا. لماذا؟ إذن هو يقول لنا بعبارة واضحة، لأنني كفرت بعروبتكم وانسللت من إسلامكم، لا علاقة لي لا بعروبة ولا بإسلام. وهذه رسالة العلم. رأيتم العلم هذا؟ الأشبه بالعلم الصهيوني؟ العلم خطان أزرقان جدة والفرات وخط أصفر هو ماذا؟ هو الأكراد. فهل العراق بين دجلة والفرات فقط؟ وأين ذهب بقية العراق؟ مجال حيوي لإسرائيل، مجال حيوي لإسرائيل. العراق حصر الآن بين دجلة والفرات، وبقية العراق الذي يبلغ مساحة ضعفين مساحة المملكة المتحدة، أين ذهب العراق العظيم هذا؟ لا، هذا مجال حيوي لإسرائيل. العالم، هذه رسالة العالم، هذا من هؤلاء الذين يروجون لهذه الرسالة بطريقة أخرى. إذا كان لابد من ظلم، من ظلم صدام، ظلم الاحتلال، فالاحتلال أحب، لأنه احتلال، لأنه أمريكاني، لأنهم ليسوا من أبناء جلدتنا، وكافرون بديننا وبقرآننا وبقيمنا، وداتوا على شرفنا وكرامتنا ويفعلون. آخر شيء أيها الإخوة، وهذا فصل جديد مخزي جدا، فصل الفرقان الحق، هل سمعتم به؟ الآن ألف لنا، بشرى لكم، بعث لنا أيها الإخوة، ألف لنا قرآن جديد يراد له أن يحل محل هذا الكتاب العزيز، كتاب الله الذي لا إله إلا هو، كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. صهاينة وأمريكان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أول مرة تؤول هذه الآية، يقول تعالى يوم يأتي تأويله، التأويل هو تحقق الشيء في أرض الواقع. أول مرة تؤول هذه الآية في أرض الواقع، لم يحدث من قبل أيها الإخوة أن أعداء هذه الأمة ألفوا قرآنا جديدا وأرادوا أمتنا على أن تكفر بقرآنها. ويقول هؤلاء أيها الإخوة كلاما واضحا بينا لا يغالطون فيه أنفسهم ولا يغالطون نحن أصلا، يقولون في البداية سيوزع هذا الفرقان بشكل محدود على العرب والمسلمين، بشكل الآن يجي توزيعه في فلسطين، يوزع على الناس في البيوت والناس ترفضه، عرفوا هذا الملعوب في البداية. تعرفون لماذا؟ لكي يستريح ضميرهم. تذكرون قصة لاسكر الذي حدثتكم عنها في خطبة الهنود الحمر؟ تمام، كما كان يأتي الغازي المجرم الإسباني ويقول لأهل البلدة أو القرية من الهنود الحمر الذين لا يعرفون رصانتهم، استجيبوا لأمر المسيح الحق واخضعوا للكتاب المقدس، وهم لا يفهمون شيئا من هذه الرصانة، وبالتالي فلن يستجيبوا، فيجري ذبحهم وحرقهم عن بكرتهم وهم مستريح الضمير. هو أمرهم أن ينقادوا الحق فلم يفعلوا فوجب قتلهم، وهذا ما يفعل الآن مع المسلمين أو يراد له أن يفعل. أيها الإخوة، يقولون في البداية لابد أن نبشر بينهم بهذا الفرقان الحق، نعرضه عليهم، نقول لهم اتركوا كتابكم. ولذلك في المخطط أيها الإخوة مرسوم هكذا، خطط ورسم وقدر، لابد من تقديس القرآن في البداية، في المدارس، في الكليات، في الجامعات، في الإذاعات، في الراديو، في التلفزيون، في الفضائيات، لا بد من حذر طبيعته شيئا فشيئا. يريدون أن ينسى هذا القرآن، أن ينتهي هذا القرآن، وفعلها من قبل الغبي المجرم السفاح أيضا مناحم بيغن، حين طلب من الرئيس الهالك أنور السادات، قال له أطلب إليك شيئا يسيرا، ما هو؟ قال أن تحذف سورة البقرة من كتابكم المقدس لأنها تزعجنا، كله عن بني إسرائيل وإسرائيل والبقرة وقصة مزعجة لا نستطيع. قال له أنت مجنون، يقتلونني أغبياء، صدقوني سأذكر لكم طرفتين حقيقيتين. هم يحسبون طبعا يتظاهرون في الجامعة الفلانية في القدس أو في تل أبيب أو مش عارف إيه في كاليفورنيا أو في تكساس، طلعت بوش معاهد متخصصة وجامعات وأناس عباقرة يدرسون كل شيء عن المسلمين، لا يفهمون عن شيء. هم الآن يحصلون على كتابنا لأنهم يحسون أن هذا الكتاب هو السر في انبعاث جيل شريف، جيل مناضل مقاوم شرف، لا يعرف معنى الاستخذاء للظلم، لا يعرف ان يقول نعم، يعرف ان يقول دائما لا، وهو منتصر باذن الله. اليوم، غدا، بعد عشرات الملايين من الضحايا، بعد مئات الملايين من ضحايانا، منتصرون باذن الله. معنا وعد، والله لا يخلف ميعاده، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. موعود الله آت لا محالة، لكن حصر على من يموت كافرا بدينه، مرتدا، مواليا لاعداء الله. ايها الاخوه، الحصر على من يموت عميلا ذيلا لهؤلاء القتله، والسعاده والشرف لمن يموت واقفا يصرخ بلا، بكل ادوات الصراخ، ليس فقط بالحنجره، بكل ادوات الصراخ نقول لا، وسنبقى نقول لا ان شاء الله. الان على كل واحد منا ان يكون مشروعه ايها الاخوه في البدايه مشروع ذاته، أن أكمل بقية حياتي بإذن الله وأنا أمير، مخلص شريف وفي لمبادئ لديني ووفي لمحمد الذي نحب اليوم أيها الإخوة أن نستدعي ذكرى ميلاد محمد، وحري بنا أن نستدعي ذكرى رسالة محمد وجهاد محمد ونضال محمد وأحفاد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحري والقمي والخليق بنا في هذا المقام. هكذا إذن سيبشرون بالفرقان حق بيننا، من استجاب بها ونعمل، وهم يعرفون أننا لن نستجيب. وقد قرأت بعض الصور، بعض الصور من هذا الفرقان الحق، شيء مقزز ومقرف وغباوات، وكما قلت لكم حتى ما في مستوى أدبي بس، يعني طفل في السن لا يكتب أحسن من هذا بكثير، كلام سخيف وينم عن حقد أيها الإخوة، ينم عن حقد أسود على محمد وعلى القرآن وعلى رب محمد، على إلهنا الواحد، علينا نحن كأمة، حقد أسود والعياذ بالله. قلت لكم وعدتكم بطرفتين، الطرفة الأولى هي التي تفتق عنها حقامات اليهود، فهذا قال إيش؟ إيتوا بأكياس فيها دهن الخنزير، دهن الخنزير، وضعوها على الباقات الحافلات العامة، علقوها. لماذا؟ لأن الاستشهاد، يعني الانتحار، طبعا يقولون الانتحار الفلسطيني حين يعلم أن جسده وأن لحمه ودمه وعظمه سيختلط بالخنزير لن يفعلها، لن يفعلها. لماذا؟ لأنه سيدخل نار جهنم، لأن الخنزير في جهنم. هكذا لو فكر المسلم أصلا في مصير جسده وفي فتاتيه وشظايا جسده لما استشهد أصلا، لما طلب الشهادة أصلا. لكن هذا مبلغ علمي به الخنزير، ممكن إيه؟ يعني نوع من الثقافة ما شاء الله، تبادل الثقافة هذا فهمونا، وهناك تبادل الثقافة أسخف منه على مستوى أعظم إمبراطورية في العالم. أحيانا أيها الإخوة تأخذنا الشفقة والرثاء لهذه الإمبراطورية التي تتخبط في شبر ماء كما يقال، قليل الحيلة أيها الإخوة يعوم في شبر ماء، وهذه تعوم في شبر ماء، غرقت في شبر ماء لا تستطيع. لقد أمروا جنودهم في الفلوجة على مشان الفلوجة أن يرسلوا شواربهم، اطلقوا الشوارب الصدامية هذه، صدام كان بشوارب وأكثرهم بشوارب في العراقيين. لماذا؟ لأن الشوارب رمز الرجولة، إذا سيخشونكم وسيحترمونكم، ستخف المقاومة. الله أكبر، هذا ما تفتقد عنه أيها الإخوة العقول الضخمة في المعاهد والأكاديميات الأمريكية، ولذلك كان عبث. أما الفرقان الحق هذا فعبث من نوع آخر، عبث سوريالي، عرفون السوريالية؟ شيء لا معنى له، غير مفهوم. هذا عدد آخر، عدد سوريالي فني. نؤلف لهم كتابا، وهذا الكتاب سيقع في 12 جزءا، طبع الجزء الأول منه على فكرة موجود على الإنترنت، تستطيع أن تقرأ 77 سورة. ها؟ ذا تلوه فرقان، ها؟ موجود مواقع كثيرة عن تلوه فرقان. الفرقان حق، صور سخيفة جدا جدا، وسب في رسول الله، وسب في الشهداء الذين يطلبون جنة الفجور والزنا والفسخ. هكذا يصفون ديننا وقرآننا ووعود الله سبحانه وتعالى لنا، وعود الله للمسلمين للمجاهدين للشهداء من عباد الصالحين. على كل حال وبعد ذلك أيها الإخوة، لا، ليس لهم إلا الذبح، يقولون ليس لنا إلا الذبح لكي نخلصهم من أساطيرهم وخرافاتهم ومن هذا الدين الإجرامي، لأن الصورة عندهم أن هذا الدين دين إجرام وإرهاب وقتل. وأبناؤهم جورج بوش الأصغر هذا يوم ذهب إلى المركز الإسلامي في واشنطن في 17 من سبتمبر شهر الثلاثاء الأسود بعد 6 أيام، وهناك تجرأ، أخطأه طبعاً من باب النفاق والذهان السياسي، ووصف الإسلام بأنه دين السلام، وصدقته وهو كذب، حقاً الإسلام دين السلام. وقلت لكم أعتقد مرتين إن هوفستد الهولندي وهو أكبر متخصص في الأنثروبولوجيا التنظيمية في العالم، وبعد دراسة أيها الإخوة امتدت لأكثر من 25 سنة ولأكثر من 40 ثقافة وحضارة راهية الآن فاعلة تشتغل على وجه الأرض، هوفستد وله مواقع كثيرة أيضا بالإنترنت ولو كتب مؤلف وبعضها مترجم، قال أكثر ثقافة على وجه الأرض عندها قدرة على التعاطي والتبادل والتفاهم والتسامح مع الآخر هي الثقافة الإسلامية. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة يقول المتجردون منه وليس منا فقط. لكن حين قال بوش هذه الحقيقة، وهي حقيقة صدقته وهو كذوب، قال له اليمين الديني المتطرف نحن مقتدرون أن نتحمل 11 سبتمبر لكن لن نتحمل 17 سبتمبر. أخيرا لن نتحمل أن تقول هذا الشيء، يجب أن يقال للأمريكان للغربيين للعالم كله إن هؤلاء قتلة إن دينهم إرهاب، إن القرآن إرهاب، إن تاريخهم إرهاب. طبعا بعد أن يشيطنون أيها الإخوة يجعلون أبارسة والشياطين وينزعون عنا إنسانيتنا، ماذا يحصل؟ الخطوة بعدها الذبح. إذن فلا بد إيه من الذبح. وهنا ما جوابنا؟ لا، هنا الجواب جواب محمد عليه الصلاة والسلام الذي ألف كتابا يقع فيه 700 صفحة من القطع الكبير، هكذا الجد الأكبر لجورج بوش الأصغر، ألفه في القرن 19، حياة محمد أيها الإخوة مؤسس دين الإسلام ودولة السراسنة، حدثتكم عنه مرة واحدة. هذا الكتاب من حسن الحظ بعد أن حدثتكم عنه بأسبوع نزل مطبوعا في المملكة السعودية، وجزى الله خيرا من ترجمه. كتاب يقع في أكثر من 700 صفحة، ترجمه أكاديمي سعودي محترم إسلامي، لكي نفهم الخلفيات الحقيقية لآل بوش هؤلاء النازيين. وأما بسكوت بوش هو الجد مباشرة، يعني أبو بوش الكبير، فهو الذي أوصل هتلر إلى السلطة أيها الإخوة. وهذا في مواقع طبعا أوروبية وأمريكية موجودة، معروف معروف، حتى كتب الاختصار أيها الإخوة تتحدث عن هذا، كيف أنه ساهم في ذلك. نازي قتل، فتحدث عن محمد حديثا بشعا يقصر حقدا أيها الإخوة، وكرها وبغضا وكذبا. بوش الأول في القرن 13 وكتابه لأول مرة يطبع بالعربية، لأول مرة لن نسمع عنه أحد، 700 صفحة من البداءات أيها الإخوة. طيب نحن سنقول جوابنا هو جواب محمد الآن، ليس جوابنا نحن، جواب محمد. ماذا قال محمد صلوات ربي وسلامه عليه في ذكرى العطرة ذكرى ميلاده إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين؟ قال فيما خرجه الإمام مسلم، اسمعوا هذا الحديث الذي عليه سماء النبوة أيها الإخوة، فعلا لا يمكن إلا أنه ينبع ويشع من مشكات النبوة، يخرج من مشكات النبوة الحق. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم بإسناده عن عياض بن حمار المجاشعي، قال خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم من خطبة فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعلمكم في مقامي هذا ما علمني في يومي أو يومي هذا. الله أمره أن يعلمنا، فماذا علمه الله وماذا بالتالي علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل مال نحلته عبدي، الله يقول، فهو حلال، وإني قد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرموا عليهم، أي الشياطين، ما أحللت لهم، وحرموا عليهم ما أحللت لهم، وأمروا الشياطين، أمروا عباد الله الذين خلقوا حنفاء موحدين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الله تبارك وتعالى أمرني، النبي يقول الآن إن الله جل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يتلغ رأسي فيدعوه خبزا، أنا ضعيف مستضعف لا أستطيع. فقال تبارك وتعالى أيه، يقول عليه السلام، فقال تبارك وتعالى أخرجهم أو استخرجهم كما استخرجوك، فارزهم نغزك أي نعينك، وغزهم يعني نعينك على جواب الشرط، وغزهم نغزك وابعث جيشا، نبعث 5 أمداد إلهية هناك في نصرة هذا الدين. مكر الله أيها الإخوة، ويمكرون ويمكر الله، مكر القدر الإلهي إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن هكذا صح، موازين القوى ضعاف وضعاف وضعاف، وأكبر ضعفنا هم حكامنا الذين كبلوا أيدينا وألسنتنا وحتى عقولنا وحتى أفئدتنا أيها الإخوة، أن تستشعر المشاعر المجد الحقيقية. على كل حال أبعث 5 وأنفق، فسأنفق أو قال فسننفق عليك، إني ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الله أكبر، فتنة، إني بعثتك لأبتليك يا محمد وأبتلي بك، ليس أمتك بل أمم العالمين، هذه الأمم التي ستخر على ركبها يوم القيامة معتذرة لمحمد في موقف الشفاعة العظمى. ما معنى الشفاعة العظمى؟ ما معنى أن تأتي البشرية جمعاء مؤمنها وكافرها أيها الإخوة إلى محمد تتوسل إليه أن يشفع لها عند ربها؟ الاعتذار، كلهم سيعتذرون غدا من محمد الذي أساءوا إليه وكذبوا عليه وشانوا دينه وأبغضوه بغير حق أيها الإخوة. لكن نحن نريد الدنيا الآن، شأننا الدنيا، إني بعثتك لأبتليك وابتلي بك. الآن يأتي جواب محمد عن الفرقان الباطل هذا، الفرقان الحق الفرق. وأنزلت عليك كتابا، الله أكبر، أنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. من هي أمريكا؟ من هي إسرائيل؟ من هم العالمون؟ إذا أرادوا أن يتصدوا لكتاب الله تبارك وتعالى، مساكين هم بل. هذا الكتاب أيها الإخوة لو أحرقوا جميع نسخه، لو حرموا طباعته في العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، سيزداد المسلمون حفظا له، لكن في حضورهم، لأنه كتاب لا يغسله الماء. ما كتب على ورق يغسله الماء، وما كتب في القلوب أيها الإخوة بحبات العيون، بعيون الاعتقاد على الحق والإيمان الراسخ واليقين الصافي الرائق، هل يغسله الماء؟ ولا تغسله الدماء ولا القنابل ولا الأباتشي ولا أي شيء. هذا جواب محمد عليه الصلاة والسلام، تقرأه نائما ويقظان يا صاحب القلب اليقظ، لأن النبي كان إيه؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان يقرأ القرآن نائما ويقظان. قال لا يغسله الماء، ولن يغسل هذا الكتاب العزيز. لو أمكن غسله لغسل في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق بعد أن انفرط عقده أيها الإخوة ومات بالسكتة القلبية في جبصة الشيوعية. ماذا حصل؟ خرجنا آلاف الفقهاء والحفظة من المسلمين في يوم واحد. أين كانوا؟ كانوا مخفيين، وكانوا يحفظون كتاب الله كله. اشتركت مرة في مسابقة في القرآن الكريم حفظه وتجويده أيها الإخوة، وجاء شاب بوسنوي، شاب صغير ربما لا يتعدى الثانية والعشرين، وامتحن أيها الإخوة في كتاب الله حفظا، لم يخطئ في نبرة، في شكلة، في حرف واحد، والله العظيم لم يخطئ. فصور العلماء والممتحنون واستنار فجورهم. وقال رئيس علماء البوسنة في وقته صادق، قال هذا برهان من عند الله تبارك وتعالى، برهان حي، برهان من لحم ودم أيها الإخوة، أن هذا الكتاب لو انمحى عن ظهر الوجود في الصحف والمهارف لظل من يحفظه في صفحات القلوب. ولذلك له اسمان، الكتاب والقرآن. هو كتاب لأنه محفوظ في السطور، وهو قرآن لأنه يقرأ محفوظ في الصدور ولا يمكن محوه أيها الإخوة. وأعجب شيء رأيته في تلك المسابقة، ولدا غلاما صغيرا ربما كان في الرابعة أو في الخامسة عشرة من عمره، تركي الأصل، حياه الله وحيا والديه الكريمين، هو الذي فاز بالمرتبة الأولى في الحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، وقد حفظ القرآن الكريم ويا للعجب في مدة شهرين، نسيت أو ثلاثة ليس أكثر، أنا الآن نسيت، في شهرين أو ثلاثة أشهر يقرأ القرآن بنبرة ربانية ملائكية حزينة تأخذ بمجامع القلوب، وليس هذا العجب. هذا يحدث كثير من أيها الإخوة، هناك من حفظ القرآن الكريم في شهر، ليس هذا العجب. تعرفون ما هو العجب؟ هذا الغلام تقريبا أيها الإخوة كان متخلفا عقليا، وحين تراه، أنا رأيته، حين تراه يتكلم معه هو متخلف، قواه العقلية متأخرة تماما. والسؤال الآن، كيف استطاع أن يحفظ كتاب الله في شهرين أو ثلاثة أشهر؟ إنه شأن الله، يقول لنا كتابي وأنا قادر على حفظه حتى في صدري معتوه. فالحسرة والتعب، كل الحسرة والتعب أيها الإخوة على من ينقص، على من يرتد، على من يكع، على من يخاف، على من يحسد حسابات مصالحه. لا، هذا وقت التحدي إن شاء الله تعالى، وقت التحدي، وأمة محمد لهذا التحدي إن شاء الله، وإنها لقادرة. هم أحسنوا إلينا بهذا العتب، بهذا الخبل، بهذا الهوس أيها الإخوة، بهذا الجنون، هم أحسنوا ويحسنون إلى الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأنهم سيجعلون الخيار الإسلامي هو الخيار الأوحد من بين كل الخيارات، ولينهب أيها الإخوة إلى المزابل والمقابر وإلى الجحيم كل أولئك الآن الذين يتكلمون برطانات، بلغات، بخطابات أخرى. فقط هو خطاب هذا الدين إن شاء الله تعالى، لأن هذا الخطاب هو الوحيد الذي يقدر أن يقول لهم لا، ومن غير مساومات أيها الإخوة، ومن غير مجاملات. لقد علوها كذا، هم أرادوها كذا، فماذا بأيدينا؟ ولذلك أيها الإخوة أختم بهذه الجملة. بعض الناس يقول إذا هل أنت تؤكد أنها حرب صليبية؟ لا، لو حرب صليبية لاستفت فيها أوروبا، أوروبا الصليبيات أصلا، لكنها أنكرتها والفاتيكان أنكرها، ليست حرب صليبية، في الحق انها حرب مصالح، انها حرب النفط والاستراتيجيه، لكن يستخدم فيها الدين كديباجه، كقوه ايها الاخوه لتعبئه الجماهير الماخوذه عن عقولها وعن رشدها المسلوبه والمستنزفه الوعي للادب الشديد في الشرق والغرب هكذا، حتى منا، حتى من بين ابنائنا للاسف واخواننا المسلوبون المغتربون، ولكن هم يستخدمون الدين كما قلت لكم ديباجه وتعبئه. اذا نحن لن يبقى علينا الا ان نستخدم هذا الدين. وطبعا ايضا لا يخفى ايها الاخوه على واحد منكم انهم يحاربون فعلا هذا الدين ودستور هذا الدين لانه القادر على ان يقول لهم لا. الدين مثل الدين الفلاني، ولم اذكر حتى لا احرج، مثل الدين الفلاني، دين النظم الفلانيه والعلانيه، كان دينا جيدا جدا، وكانت علاقته مع امريكا تنمو عسل على مدى اكثر من 30 سنه، اليس كذلك؟ طبعا، لان ذلكم الدين لم يكن ليقول لهم لا للبترول، لا للقواعد، لا لمصالحكم، لا لمخططاتكم، بل كان يقول دائما نعم نعم نعم، وهذا مقبول. لكنه حين فشل ايها الاخوه في ان يؤدب، في ان يقضي، في ان يسحق على من يقول لا، صار غير مرغوب. ولابد الان من دمى جديده، لابد من دمى جديده. صناعه الدمى ايها الاخوه هي صناعه امريكيه بامتياز، صناعه امريكيه بامتياز. هناك دميه عربيه الان، زعيم عربي الان ايها الاخوه قال بالحرف الواحد، انتبهوا، وهذا الزعيم يدعي انه وطني وانه وانه وانه او كان على الاقل، قال بالحرف الواحد اليهود اخواننا وابناء عمومتنا وهم يحبون لنا الخير ونحن كذبنا عليه، نحن العرب كذبنا ولا زلنا. هذا قاله في كلام مكتوب ايها الاخوه، لم يقوله في الجزيره، في كلام مكتوب له وهو يستخف بينتبه، مكتوب تستطيعون ان تقرؤوه كلكم حتى تعرفوا من الذي يحكمنا وكيف تحكمنا امريكا واسرائيل. قال نحن الذين كذبنا وما زلنا نكذب عليهم حتى دير ياسين انكرها وقال دير ياسين اكذوبه، خرافه عربيه، اليهود لم يذبحوا الفلسطينيين في دير ياسين، الفلسطينيون والعرب كذبوا عليهم وابتدعوا اسطوره دير ياسين. بيجن نفسه في مذكرات المطبوعة بالعربي لم يتنكر لدير ياسين وقال مقولته الشهيرة لولا دير ياسين لما كانت إسرائيل، لكن الزعيم العربي الوحدوي القومي الذي يكره أمريكا وإسرائيل والرأسمالية الغربية قال لا، هذه أكذوبة. أي تجميل لوجه الزيت أكثر من هذا التجميل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في يومنا هذا، ونبتهل إليك ونضرع إليك بالدعاء أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وقوتك وعزتك راية الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكن له خير نصير ومعين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يخلو. اللهم أزل عليهم دائرة السوء، اللهم أرنا فيهم آيات بأسك وعلائم انتقامك الشديد يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تثبتنا وتقوينا وتنصرنا وتعزنا وتكفرنا وتثبتنا وتختم لنا بخير خاتمة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.